السلام عليكم شيخ محمد. ايه الاخ كان معك كمان من مصر يا شيخ محمد. ايه احب اسالك سؤال بس بالنسبه في شهر رمضان. ايه في شهر رمضان. ايه العمره. ايه يعني هل تجوز في اول الشهر احسن ولا في العشر الاواخر؟ كل واحد يعني العمره في شهر رمضان واحد. العمره في اول الشهر.